محمد بدر البدور، محمد بدر البدور، محمد بدر البدور، ولاية مقامه أزور، محمد بدر البدور، ولاية مقامه أزور، وتأخذني النفع بكل الأوقات أذكرك، بليلي ونهاري أشكرك، بكل الأوقات أذكرك، بليلي ونهاري أشكرك، بنفسي وبمالي أهديك.